الإيمان والإيمان بالله الفهم وفهمك. نوع فهم صحابة النبي رضوان الله عليهم أجمعين، لأنه أكثر الناس بكتاب الله وسنة رسوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدعون أنتم أكثر المرتبة أكثر، وهؤلاء أعظم عهدا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان محبوس في الجو يتعرض حركة إلا هي مقدرة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما سئل حديث عن الملائكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: يا أخي يا جبريل، ما لك ما تزورنا أكثر مما تزورنا، ما لك ما تزورنا أكثر مما تزورنا، يعني ماذا تزورنا أكثر من زيارتك أنت؟ كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم مرة في اليوم، فكأن النبي يطلع ويزور مرتين أو ثلاث مرات، لا لك ما تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزل قوله تعالى: وما تتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيما. حتى الملك لا يتحرك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وهو يكفيه شؤون الكون. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا أن السماوات من موضع القلب فيها إلا وفيه ملك غائب أو سائل أو قائم، لا يتحرك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فكذلك كل ما يكون في الكون مما يتعلق بالإنسان، مما يتعلق بالجن، مما يتعلق بالحيوانات، بالحشرات، بالطيور، بالنباتات، بالجمادات، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يدبره على الخلق والأمر. الله سبحانه وتعالى يقول: قل لي أنويك، وهذا يبدأ في توحيد الربوبية. وإن كان بعض الناس قد خالف في ذلك فزعم أنه يحيي ويميت، كما ذكر في سورة البقرة عن الطرف الذي حاكم غير في ربه أن آذاه الله، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال يحيي ويميت. قال إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق كله إلى تدبير هل المخلوق هو الشمس؟ قال الله تعالى في كتاب الكريم: قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأخذ الذي ترى والله لا يقوى عليه. فالشمس قد حرم لأنه قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح، هذا كله باب في تدبير الكون. هذا هو توحيد الربوبية بإيجاز وتصرف. توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يساوي توحيد العبادة، توحيد العبادة. وهذا كما قال الجميع هذا هو الفارق بين الموحدين والمشركين، فرق بين الموحدين بيننا نسأل الله أن يجعلنا هذا التوحيد، فرق بيننا وبين المشركين هذا النوع من التوحيد. وتوحيد الألوهية، كلمة الألوهية معناها العبادة، وكلمة أجل بمعنى عبد. والشيخ ابن عبد الغفور كتب كتابا في توحيد بعض المصطلحات: الله، الإله، إلى غير ذلك. وقع تعالى في ظاهره أنه لم يصلي، والذي يعلم ولد في ظاهره أنه لم يصلي. والله تعالى يقول أن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب له كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولما الذين ظلموا من رب العالمين أن قوة الله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا كالذين اتبعوا ولي الناس. والقرآن ذكر الآن أصحاب الناس، هو الناس من يعبد على الحق، هو الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهم مؤمنون، هو الناس من يتخذ من دون الله أندادا. والأندادا جمع مين؟ والمن هو المريض أو الشهيد أو المثيل. فالله عز وجل هو الذي ينبغي أن يذكر العبادة. فإذا جعل الإنسان شيئا من الله فقد جعل الله ملكا، سواء كان هذا الشيء صلاة أم ولدا أم شجرة أم كوكبا من الكواكب أم حاكما من الناس أم حزبا من الأحزاب أم مصطلحا من المصطلحات الأرضية والمدنية أم هوى من الأهواء أم شيطان أم شيطان؟ لا، الأصنام والأوثان والكواكب والنجوم هذه مسائل قديمة. الشيطان كان مسألة قديمة، لكن الناس يرون أنها حديثة عندما قربت إلى أحد من الناس زعموا أنهم دعوا إلى الشيطان. ونحن نسمع قصة عبر الشيطان الذي ما زال في محاكم المسلم الآن. بعض الشباب صرفوا وقالوا نحن دعوا الشيطان، فتعجب الناس وقالوا من الناس اللي دعوا الشيطان وكأن هذا أمر جديد مع الناس لم يسمعوا بالقلب، مع أن الله تبارك وتعالى قال في سورة ياسين أن أعرف منكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن تدعوني هذا صراط مستقيم. إذا بدأت الصورة أن الناس من يعبد الشيطان ليس حديثا بل قديما. عبادة الهوى يقول الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أن أنت تكون عليه وكيلا، أن تحسب أن أكبرهم يسمعون أن يعبدوه إلا أن تدعوهم أمرا سبيلا. عبادة الحاكم للناس على قول الرسول والقلوب نسمع بعض كان اتخذوا أنفسهم آلهة من دون الله عز وجل. ومن هؤلاء فرعون فقد أباع الناس من الآلهة، فقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. إذا فرعون ادعى الربوبية وادعى الألوهية، ادعى الغيبة، قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. إذا من الناس من يعبد الناس. وفي زمننا هذا بعض الناس أحيانا يتحولون الكلام أمام بعض السلاطين، وهذا الكلام في أحوال من يعرف ترجمته تفهم يظهر معانيا خطيرة، لكن يعني الذي يقول هذه المعاني لا يفهم ولا يعرف. فإذا لك بعض الأحيان ترى السلطان عندما يقابل بعض معين يقول له كلام، هذا الكلام ماذا؟ ترجمته من العربية أنا أعبد أيها السلطان وأنت سيدي وأنا عبدك وأنا أمامك منك. هكذا يعني هذه الترجمة الخطية. الكلام ده الضلال المسلم يقول السلطان المسلم بعد الأوامر في أعطى والباتيك. كلمة باتيك هذه لغة سنسكريتية كلية قديمة كلية قديمة معناها ولد الكلب الذي لم ينبت له شعر. إذا عندما يقول إنسان يعلم أن أعبد أيها السلطان وأنتسب وأنا أحبك كأنه اتخذ ندا لله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون قد خالف في توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية أن تؤمن الله عز وجل بالعبادة الله سبحانه وتعالى. لكن احيانا ابن عباس قد يسمع، هل يكون للانسان ان يستعين بالمخلوق؟ الاستعانه بالمخلوق الحي الحاضر لا باس بذلك، هذا التفصيل الثاني، استعانه بالمخلوق لكن لازم تقيد بالمخلوق بعدين، الحي الايه؟ الحاضر لازم تقيد بالمخلوق. لا يستعين به إلا إذا كان قادر، يعني إذا كان الإنسان يريد أن يحمل هذا الشيء وهو لا يعلم أن يحمله وحده، فهو يستعين بغيره ليحمله معه، فهو يقول لك أعني على عمل هذا الشيء، ما بعد أن يطلب منه المفروض يعني يستعين به، وهذا يستعين به مخلوق وفي نفس الوقت حي وفي نفس الوقت حاضر، حاضر ليس غائبا. اذا استعان بالمخلوق الحي الحاضر على فعل شيء ما هذا جائز. وكلمه استغاثه ايضا استغاثه بالمخلوق الحي الحاضر هذا جائز. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فاستغاثه الهدف من تعود له فاستغاثه هنا الهدف الى موسى عليه السلام، الى موسى فاستغاثه الذي من شيعته رحمه تشاءم احدهما من شيعه موسى عليه السلام من اتباع موسى عليه السلام والاخر من اعداء رجلان تشاءم بعد موسى احدهما من اتباع موسى عليه السلام من شيعته من اتباع والاخر من اعداء. فالذي هو من اتباع موسى عليه السلام استغاثه اي استغاث بمن؟ بموسى عليه السلام. فاستغاثه اي استغاث به الذي من شيعته، يعني استعان به على من؟ على الذي من عدوه. فذهب موسى، فلما ذهب موسى راى رجلا من اتباعه يتشاءم بعضهم من اعدائه، فلماذا يفعل؟ هل سيدركه هذا الذي من اعدائه او يريد هذا الذي من اتباعه؟ الذي من اتباعه. فجاء الاخر فوكزه، وكزه يعني ذلك هكذا وهو لا يسلم قتلا ولا يسلم موتا. فوكزه موسى فقضى عليه. لما وكزه قضى قال هذا عنه. ليست المسألة في موضع القصة إنما في الاستغاثة. إذا الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر جائز. لكن أن يستغيث الإنسان بمخلوق غائب فهذا من الشرك. بمخلوق غائب سواء كان هذا الغائب حيا ام ميتا لا يجوز. لا يجوز ان يقول انسان ما ان شيخي في الطريقه او ان شيخ الطريقه الشرعيه او العمليه او شيخ الطرق كبيره يقتل او يقتل في مكان كذا وانا عندما اقيم به مما استغيث به اين هو؟ قال فيعيدني على اني انا اذا هو استغاث الله مخلوقا من عدم الشرك. الاستغاثه بالمخلوق الميت لا يجوز. هذا ايضا من الشرك المخلوق الميت حتى ولو قصيدة بتكون في الشعر ولا في الكلام تبعنا؟ في الشعر. هل القصيدة روح؟ لا. يبقى لازم تكون مقدمة مؤخر أو جاء قبل جاء بعد. هل عرفت؟ ده اللي بقوله خبر مقدم مبتدا مؤخر أو لا؟ خبر جاء قبل المبتدا مبتدا جاء بعد الخبر. وإذا بقول في البداية صح إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. النبي صلى الله عليه وسلم العليم المعروف الذي ذكر فيه ما يكون من ثلاث اعراض صحيحه وجاءت بين عباس عرضا كان ابن صالح اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله مع ان النبي كان عينا فالوقت إذا سألت فاسألني وإذا استعنت فاستعني فقد غلب على ربي عليه الصلاة والسلام. نعم النبي في قبره حل الحياة الناصح لنا لا يعلم حقيقتها إلا الله. لكن الكلام في قبره كحياته في الدنيا والآخرة ويتكلم مع الناس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعني بالله. إذا لا يجوز أبداً الاستغاثة الاستعانة بالمعبود الغائب ولا بالمعبود الميت، إنما الاستعانة بالمعبود الحي الحاضر. استعانة بالمعبود المعبود تريد أن تعمل شيئا لا تستطيع أن تعمله فاطلب المعبود الذي يجعل الله لك. هذا عليك فتستغيث بجنبك ويسمع الحال ويسمع تقول يا فلان فاستغاث الملك بشعاعه على جنب العدو. لكن الاستغاث بالمراه الاستغاث بالمعبود الملك هذا هو جائز على الله فيبتدئ بدون النعمه على الله. يقول الله ان تستغيثون ربا فاستجاب له اني مجدكم بألف من الملائكة المردفين. إذا الاستغاثة لو أنك ضربت من الاستغاثة الكريم تراها نوعان، استغاثة بالله سبحانه وتعالى، وهذه التي هي نوع من أنواع العبادة، واستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر كما في قوله تعالى استغاثوا بين شعاعي عينيه العلوي فرسلوا موسى فرضى عينه. وهذه معناها طلب معلوم واستغاثه هذه الى الاعراف المعلوم. عرف ايضا التوكل شيء جديد، الا يقيد الاستعانه بالمخلوق الحاضر بالقدره؟ يعني انا لا استعين به الا في امر كان هو قادرا عليه. نعم. مثلا يستعين بالمشايخ المزعومين في معرفه الغيب او مين اللي سرق او مين اللي، وهو ده برضه موجود وحاضر. لا هو معروف ان الانسان اذا استعان بشخص لا يستعين مره، اذا استعان بشخص لا يستعين شخص الا اذا كان قادرا لنفسه. اما عندما يستعين الانسان بمعقول من المعقولين الحي الحاضر في ان يعرف له بعض احواله في المستقبل لا استعانه باطله، الاستعانه باطله ولكن الكبرى فكانت الاستعانة الحسية، عندما تستعين شخص تستعين به على أمر ما يمر، وهذا الشخص الذي تستعين به قالوا على أن يعيننا على أن يعاد المشروع الذي لا يتعارض مع رجال النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك التوكل له أنواع العبادة كما عرفنا، ولذلك يفرق الله عز وجل به، فلا تتوكل إلا على الله. Shalom. فلما يريد الله ان يهديه اراده قدريه كونيه فكر فيها كونيه يعني الذي اراد الله نهايته اجلا او قدر الله نهايته سيسر هذا الشخص لما قدره الله كله ميسر لما خلق له لما خلق له يعني لما قدر له اجلا لكن وعي بالله اذا الاعمال الخواتيم Thank you. المخلوق الغار يعني هو ليس الأمر. المخلوق الغار لا يملك لك شيء كما كان الله فيها عندما يستعينون من بعض الشيوخ الطرقين وهم غالبون وليسوا موجودين فيدعونهم يدعونهم في كلام أعرف وسط يكون المرأة التي قالت الله اغتصب المرأة الأولية قالت ما اغتصب هي لا تقصد أنها تنادى على المغتصب وسيسمعها وسيأتي طارئا في الهواء ليلقيها من الأعداء إنما الإنسان يحاول يقول إنها تؤذى من قبل أعداء الله فأين الخليفة المغتصب الذي يتولى شؤون المسلمين يعني كأنها مسؤولة منه فأين الخليفة المغتصب كمان الإنسان مثلا في مكان عمل والمدير والمسؤول قد عمل والمدير أخبر على تحت الوقت بأنه إذا أوذي أحد سيلقى الأقرار على ذلك قيل له الإنسان وجاء أمر وقال أين المدير؟ أين